ما الفرق بين الهبة والصدقة؟ الصدقة أعم من الهبة، لأن قد تكون صدقة مستحبة، وقد تكون هبة، وقد تكون وقف، وقد يعني الصدقة عامة، لكن الوقف الهبة أخص، يعني خاء يعني أكثر تخصيص من الصدقة. نعم. هل صلاة النافلة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة؟ بالنسبة للرواتب التي تكون مرتبة على الفرائض، الأفضل أن تكون في المنزل، الأفضل أن تكون في المنزل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في المنزل الرواتب. لكن قال بعض أهل العلم الصلوات غير المكتوبة التي تشرع لها الجماعة يحصل فيها التضعيف. يعني كم صلاة في المسجد النبوي؟ كم صلاة؟ ها؟ 1000. إذن الصلاة التي تشرع لها الجماعة من غير الفرائض مثل التراويح، مثلا صلاة العيد، الاستسقاء، مثلا الاستسقاء والكسوف، هذه تشرع لها الجماعة. قال بعض أهل العلم أيضا تضاعف 1000 صلاة. أما ما عدا هذه من النوافل فكونه يصليها في المنزل أفضل وأكمل. نعم. هل يجوز بيع كلب الصيد؟ لا يباع إلا عند فقهاء الحنفية، أما عند جمهور العلم لا يباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن أباها عن بيع الكلب، ونهى عن ثمن الكلب وثمنه خبيث. نعم. هل كذلك صلاة النافلة في الحرم المكي تعدل 100,000 أم لا؟ على هذا نعم، إذا كانت الصلاة صلاة النافلة من الصلوات التي تشرع لها الجماعة. نعم نعم. ها ها. ولا عين الواقف مع الناظر عليها؟ المحكمة تنظر في الأمر، المحكمة الشرعية تنظر في الأمر وتعين عليها ناظر يقوم بشونها ويحفظها ويعني وينظر في مصارف الوقف. نعم. لا، الوقف ما يباع ولا يشرى. ها؟ الوقف يا حجي لا يباع ولا يشرى، يعني العين لا تباع ولا تشرى، لكن النفع المنفعة نعم. ماذا فعل؟ ليش؟ ما كيف أعد؟ وقف على الأولاد ولا ملكه الأولاد وهبه لهم؟ لا يجوز. لا يا حجي، هذا جهل بالوقف. إذا قال حبس هذا وقف، إذا قال حبس هذا وقف، لا يجوز بيعه ولا هبته ولا يورث، لكن ينتفع الأولاد إذا كان في منفعة ينتفعون به بالمنفعة. أما إذا كان وهب هذا المال للبنين دون البنات فهذا حرام، لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. إذا كان وهب البنين المال دون البنات وحرم البنات لا يجوز، محرم هذا. نعم. إيه. نعم، المصلحة العامة، إذا كان للمصلحة العامة نعم، إذا كان للمصلحة العامة، أو يعني يكون الوقف يعني يعمل وقف في مكان الوقف في مكان المسجد، إذا كان مسجد ما يصلى فيه تعطلت منافعه، إذا تعطلت منافعه يباع، وإلا يعني يبنى فيه إذا كان فيه ريع سابق للوقف، في ريع يعني سابق ويبنى به برج مثلا ويكون يعني دخله دخل جيد يوزع على هذا لا بأس، لكن المسجد ما يكون له ريع في الغالب، ما له ريع، فالمسجد تباع عرضه ويبنى مسجد مثله أو أحسن منه في مكان آخر. لكن كيف يبنى برج في أرضه؟ لأن الأرض بتباع، تؤجر وين يصرف؟ لا للمسجد هذا إذا كانت أرض مسجد ووقف الواقف على على مسجد وتعطلت منافعه ما هو لحد القضية وقف على المسلمين هذا أي ما هو ما يملك هذا أصلا تباع الأرض ويبنى بها مسجد أو مساجد لأن في هذا المكان تكون الأرض غالية فيبنى تباع ويبنى بها مساجد يصلى فيها في مكان آخر أو في أمكنة أخرى من نفس الوقف السابق من جنس الوقف السابق. نعم. هل إذا توفى الزوج يجوز للزوجة أن تهب ميراثها لأحد أبنائها أم يجب عليها أن تعدل بينهم؟ لا يجب عليها العدل كما يجب العدل على الأب بين الأولاد كذلك يجب العدل على الأم بين الأولاد لأن المعنى واحد. نعم. لا هذا خطأ ده. هذا خطأ بارك الله فيكم. لماذا؟ لأنهم قد يموت بعضهم قبله فلا يكون مستحقا للإرث إلا إذا أراد أن يهبهم ويهبهم المال ويساوي بينهم في الهبة لا بأس. نعم. يعني يكون هبة ما يكون إرث يهبهم اللي يكون هبة لا يكون إرث. نعم. أتيت من مصر إلى المدينة وسأذهب لأداء العمرة هل يجوز أن أعمل عمرة ثانية من التنعيم؟ التنعيم يا إخوة فيه خلاف بين أهل العلم هل يعني الأفاقي هل يعتمر من التنعيم أو لا يعتمر من التنعيم. جمهور العلماء يرون أن العمرة من التنعيم للأفاقي لا تشرع وإنما تشرع للمكيين العمرة من التنعيم فهمتم؟ لكن بعض الفقهاء يقول إذا أقام في مكة الأفاقي أكثر من 4 أيام وأراد أن يحرم من التنعيم أراد عمره وأراد أن يحرم من التنعيم قالوا لا بأس إن شاء الله والله أعلم. نكتفي بهذا القدر يا إخوة وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.